أخرى هذه الإعادة وهي معلومة. قال ومنه قول توبة بن الحمير للتصغير، توبة بن الحمير العقيلي ثم الخفاجي من فحول الشعراء، له مدائح عالية في ليلة الأخيلية، له مدائح عالية في تلك المذكورة اسم ليلة، والبيت أيضا المذكور نسب لكثير ولغيره. لكن هذا البيت يحتمل أن المصنف وهم فيه، فالقصيدة بطولها التي فيها التي على وزن هذه القافية لا يوجد فيها هذا البيت. والبيت يعد من محاسن ما قيل في المدح. قال رحمه الله تعالى وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة بن الحمير ينسب لكثير عزة ونسب لنصيف وللعوان بن عقبة، ما رأيت من نسبه إلى توبة. والقصيدة بطولها لا يوجد فيها هذا البيت. قال من الخفرات البيض، خفرات بالتحريك، الخفر بالتحريك شدة الحياء، الخفر بالتحريك شدة الحياء. ومنه قولهم خفرت المرأة خفرا وخفارة إذا استحيت، هذا معنى الخفرات يعني شديدات الحياء. من الخفرات البيض والدجليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها، شاهد لو تعيدها بمعنى تأتي بها مرة أخرى بعد أن ذكرتها. قال وهي في الصلاح من فعل العباية مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. قال وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعاني كثيرة، ومنها فعل العباية كيف ما كان في وقتها أم لا. قال ومنها فعل العباية كيف ما كان في وقتها أم لا، لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة الآية، فإذا قضيتم مناسككم الآية، فإذا قضيت الصلاة الآية، وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادات، فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة أو جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، راجع المصباح المنير ذكر نحو هذا. قال والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. هذا المبحث الذي كان يوعد بالكلام حول الأداء والقضاء، وتقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن هذا اصطلاح لبعض الفقهاء، اصطلاح لطائفة من الفقهاء، التفريق بين الأداء والقضاء اصطلاح لطائفة من الفقهاء. قال وأما القضاء في كلام الله سبحانه وتعالى فهو إتمام العبادة، وذكر بعض الآيات التي ذكرها المصنف، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم، وهكذا إتمام العبادة. وأما جعل القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها والأداء ما كان في وقتها، فهذا قال شيخ الإسلام التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يتعجب من أمر هو أنهم يصطلحون على الصلاحات ثم إذا وجهوا بكلام الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون هذا ورد نادرا، فيجعلون اصطلاحهم أصلا غالبا، وكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نادرا جائزا، وهذا عكس للقضية، كما فعلوا في حديث فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا، اختلفوا في معناه. قال شيخ الإسلام هما بمعنى واحد. قال شيخ الإسلام من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. هذا من أعظم الغلط الذي أوجب لكثير من الناس الضلال في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينشأ على الصلاحات ثم يلوي عنق النصوص لها، فإذا أراد أن يتورع قال هذا نادر. قال رحمه الله تعالى: وعرضه صاحب المراقي السعودي بقوله: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج قضاء. وعرض القضاء بقوله: وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. وعرف الوقت بقوله: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. وعرف الإعادة بقوله: وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارج إعادة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، نكمل غدا ما بقي من مبحث المصنف رحمه الله. طيب نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الرخصة والعزيمة على الصحة وما يتبعها من الكلام على القضاء والأداء. وبالنسبة لكلام شيخ الإسلام، بعض الأخوة يطلبه في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 106 إلى 107. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 12 106 إلى 107. وإن شاء الله تعالى إذا أكملنا إلى باب الرخصة والعزيمة عدنا أدراجنا لمراجعة بعض البحوث المتقدمة، لأن هذا الباب فيه مسائل نحتاج أن نمر عليه كاملا ثم نرجع نراجع إن شاء الله تعالى ما تيسر من الأمور المهمة فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. هذا الموضع فيه خلاف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه، وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. قال: وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام لوجود المانع، وقضاءه واجب، وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليست لها أوقات معينة. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. تقدم الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا اصطلاح عند طائفة من الفقهاء وأنه لا دليل عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ قال: وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، يعني غير واجبة عليهما في ذلك الوقت، أو ما يسمونه وجوب أداء لوجود المانع وهو النوم والنسيان، قال بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما، يعني في حال نومه أو نسيانه. قال وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناسي والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. قال وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض. قال رحمه الله تعالى وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدم. فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العباية المنعقد سببها، المانع منها مانع. قال وقال بعضهم انعقاد السبب، انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، والذي عليه العمل قول الجمهور من العلماء أن النائم والناسي والسكران والحائض مخاطبون خطاب وجوب، إلا أنه وجد في حقهم المانع الذي يمنعهم من الأداء، هذا الذي عليه العمل. السكران والنائم والناسي والحائض كل هؤلاء على الصحيح مخاطبون مكلفون بخطابات الإيجاب والتحريم، إلا أنه وجد في حقهم المانع. ووجود المانع لا يعني رفع التكليف عنهم. قال رحمه الله تعالى وقال بعضهم من انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر له، فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور إنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع، فالفعل الثاني قضاء للأول. هذا على قول من فرق بين القضاء والأداء، وإلا فالصحيح أنه أداء، لأن وقت النائم والناسي غير وقت غيرهم. وقت النائم والناسي وكذلك السكران وكذلك الحائض وقتهم عند زوال المانع، وقت أدائهم هو عند زوال المانع، فأداؤهم لها بعد زوال المانع أداء لها في وقتها. ومن خالف في هذا فليس معه الدليل، والأدلة تدل على ما تقدم. قال تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قربان الصلاة للسكران عندما يعود له عقله فيعلم ما يخرج من رأسه. وفي الحديث الذي في الصحيحين فوقتها حين يذكرها، هذا الوقت الخاص. فعلى هذا نقول الوقت عبارة عن وقتين، وقت عام ووقت خاص. فهناك وقت عام لكل الناس، وهناك وقت خاص لأهل الأعذار، وكله أداء. الوقت وقتان، وقت عام لجميع الناس، ووقت خاص لمن قام به المانع وهو عند زوال المانع. هذا الذي عليه العمل عند المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه من أهل العلم ومن سبقه كابن حزم. قال رحمه الله تعالى وعلى قول الجمهور أنه يكفي، وعلى قول الجمهور إنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وإن منع منه مانع، فالفعل الثاني قضاء للأول. هذا بناء على أن الوقت قد فات، والصحيح أن الوقت لم يأتي بعد. هذا بناء على أن الوقت قد فات، والصحيح أن الوقت لم يحضر بعد، إنما وقتهم عند زوال المانع. قال وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب، فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. وهذه هي فائدة الخلاف بين الجمهور وبين بعض أهل العلم في هل الناس والنائم والسكران والحائض مخاطب أم لا. الثمرة من هذه المسألة إذا فعل العبادة فعله للعبادة قضاء أم أداء. هذه هي ثمرة المسألة التي تقدم الكلام عليها والتي هنا عاد البحث فيها من جديد. ثمرة الخلاف فعله للعبادة بأمر جديد أم بالأمر القديم؟ إن كان بأمر قديم فهو قضاء، وإن كان بأمر جديد فهو أداء. هذه ثمرة الخلاف. والصواب أنه أداء لا شك، وأن الوقت وقتان، وقت لأهل الأعذار وهو زوال المانع، ووقت عام لكل من حضر بالشروط والأسباب. قال: وفرق بعض العلماء، هو العلوي الشنقيطي، عبد الله العلوي الشنقيطي تبعا لابن رشد، فرق بعض العلماء، هو العلوي الشنقيطي صاحب المراقي، صاحب مراقي السعود، تبعا لابن رشد الجد، تبعا لابن رشد الجد كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال: وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي والمسافر وبين الحائض، فقال: الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوفى بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. قال: وأما الحيض فالصوم فيه حرام، فلا يمكن وصفه بالوجوب، كذلك السكران، صلاته حال سكره حرام. قال: فصوم الحائض عدة من أيام أخر على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. وهذا الكلام كما قال المصنف في النثر ضعيف، هذا التفريق كما قال المصنف رحمه الله في كتابه نثر الورود هذا قول ضعيف، لأنه عند التحقيق لا فرق بين السكران والحائض وبين من تقدم، فالكل قد وجد في حقه مانع من أداء العبادة في زمنها الذي هو الزمن العام. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن رشد، شيخ المالكية أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المتوفى سنة 2500، له كتاب المقدمات لما اقتضته المدونة من الأحكام، طبع بهامش المدونة. قال: وذكر ابن رشد في المقدمات، المقدمات مطبوعة مع كتاب المدونة لتحنون رواية عن أبي القاسم عن محمد بن القاسم عن مالك بن أنس. قال: وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجع عند المالكية، يعني التفريق بين الحائض وبين النائم والناسي والمسافر. قال: وعليه درجة في المراقي بقوله: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض بفتح الراء وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. قال: وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف بقوله في الروضة المجلد الأول الصفحة 169 إلى 71، الروضة 169 إلى 71. قال المؤلف رحمه الله: وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. الحديث أخرجاه في الصحيحين والمصنف ساقه بالمعنى من حديث معاذة عن عائشة والمؤلف ساقه بالمعنى. قالت معاذة: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال الثاني: أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء. الثالث: أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجد فعلها فيه لا يجب بعده إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة. تقدم الكلام أنها في الصفحة 169 إلى 171. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك القول نعمل يا أخوان خط بين كلمة القول وبين كلمة الأول، فإن كلمة القول تابعة للسياق السابق، في طبعتنا حصل خطأ. كلمة القول منصوبة ذلك القول، والأول مبتدأ جملة مستأنفة جديدة. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك القول، الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا. هذا كلام صحيح، هذا لا دليل فيه على الاصطلاح الحادث. وكما قال شيخ الإسلام: الذين فرقوا بين القضاء والأداء لا يعرف لهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كلامهم. فهذا الحديث عائشة تسميه قضاء وهو أداء، فلا يستدل به على مذهب طائفة من الفقهاء. قال: وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء. هذا من حسن تحقيق المصنف رحمه الله، وما أظنه اطلع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن حزم، ما أظن، إنما هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، فهو رجل موفق في كثير من المسائل سواء كانت عقدية أم غير عقدية، يقرر المسائل تقريرا يزاحم فيه من تقدم بقرون طويلة وبعيدة. قال: وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور، لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها، وهذا قد سبق إليه غير واحد من المحققين. قال: وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد عليه، المعتمد في محل النزاع، وهذا من إنصاف المصنف رحمه الله. ليس لهم دليل إلا مسألة النية، أن النائم إذا قام أو الحائض أو الناسي إذا أراد فعل العبادة المأمور بها فإنه ينويها، وقد فات الوقت العام. قالوا: فهذا القضاء. قال: وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع. وسبق إلى هذا أيضا ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر، سبق المصنف أيضا إلى هذا التنبيه ابن بدران في النزهة المجلد الأول الصفحة 170، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع، وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد، وعليه أي الخلاف في ذلك درجة في المراقي بقوله: وهو في وجوب قصد للأداء، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، هو مراد المؤلف بقوله في الروضة المجلد الأول 170 إلى 171: ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجوب السبب مع تعذر فعلها، كما هو كما في النائم والناس، وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. وديون الآدميين تجب على المعسر، وديون الآدميين تجب على المعسر ما عجزه عن أدائها، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا واضح كما ترى. الخلاصة في هذا البحث المتقدم أن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لذوي الأعذار. فأما ذوي الأعذار فلهم وقت خاص بهم يفعلون العبادة فيه أداء لا قضاء، وأما